أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب رحمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير البيت عليه السلام الجزء الثالث سورة السجدة. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى ثم أنه تعالى لما أخبر عن كونه خالقا للأرض في يومين أخبر أنه أتى بثلاث أنواع من الصنع العجيب والفعل البديع بعد ذلك. فالأول قوله وجعل فيها رواسي أي جبال ثوابت تمنعها من الاضطراب إلى مخصوصات متصلات بحبل بجبل قاف والله أعلم كما بين القوسين. نعم والله أعلم. وقوله من فوقها لا من تحتها كالأساطين لتكون المنافع في الجبال معرضة لطالبها. ولأنه تعالى لو جعل لها رواسي من تحتها لأوهم ذلك أن تلك الأساطين هي التي أمسكت هذه الأرض الثقيلة عن النزول. ولكنه تعالى قال خلقت هذه الجبال الثقيلة فوق الأرض ليرى الإنسان بعينه أن الأرض والجبال أثقال على أثقال وكلها مفتقرة إلى ممسك وحافظ. وما ذاك الحافظ والمدبر إلا الله سبحانه. سبحان الله الجبال فيها شيء. أشوف في هذا الجبال اللي هناك فيها شيء من من نعم الله سبحانه وتعالى. يعني جبال تشوفها كلها من هذا القرانيط. جبال كلها من هذا سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. سبحان الخالق. والثاني مما أخبر الله عنه في هذه الآية قوله وبارك فيها أي كثر خيرها وأنماها. من ذلك أن الحبة تنبت حبا كثيرا والنواة تنبت نخلة. وقيل بارك فيها بالأشجار والأثمار والحبوب والأنهار. والنوع الثالث قوله وقدر فيها أقواتها أي أقوات أهلها وهي أرزاقهم وما يصلحهم. ومن ذلك سمي الطعام والشراب قوتا للعباد إذا كان قواما وثباتا لأرواحهم ومصلحة وحياة لأجسامهم. وأقوات الأرض كلها كل مصالحها من الليل والنهار والحر والبرد والشمس والقمر والماء والشجر والجبال وغيره. وذلك مما لا يحيط به الوصف والبيان. قال وللمفسرين في هذا التقدير خمسة أقوال. يقول وقدر فيها أقواتها. عليكم السلام. أحدها أنه تشييق الأنهار وغرس الأشجار قاله ابن عباس. والثاني أنه قسم أرزاق العباد والبهائم قاله الحسن. والثالث أقواتها من المطر قاله أبو جاهد. والرابع قدر لكل بلدة ما لم يجعله في الأخرى كما أن في أب اليمن لا تصلح إلا باليمن والهروية في هراء ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة قاله عكرمة. والضحاك. والخامس قدر البر لأهل القطر والتمر لأهل القطر والذرة لأهل القطر قاله ابن السائب. نقول وقدر فيها أقواتها. الله سبحانه وتعالى قدر أقواتها في كل مكان. الآن ما عاد شيء ناس لهم بر وناس اليوم الحمد لله يعني اختلطت الدنيا وكل شيء واصل إلى كل الأقطار كلها. نعم. ولما ذكر الله تعالى فيه بلاد ما ينزرع فيها الحب. فيه بلاد ما ينزرع فيها الحب ككل. وفيه بلاد ما يوجد فيها تمر. ما ينبت فيها التمر. ما هو ما يوجد. ولما هي خلاص الآن كل شيء موجود في كل مكان. لكن فيه بلاد مثلا البلاد الباردة ما فيها تمر. ما ينبت النخل فيها. فيه بلاد أخرى ما ينبت فيها حب أو كذا. وفي بلاد تختلف. نعم. ولكن في كل مكان قدر الأقوات سبحانه. ولما ذكر الله تعالى هذه الأنواع الثلاثة من التدبير قال بعده في أربعة أيام أي في تتمة أربعة أيام سواء للسائلين. وقول سواء للسائلين متعلق بمحذوف كأنه قيل هذا الحصر والبيان لمن سأل عن الأيام التي خلق الله الأرض فيها فأخبرهم أنه خلقها وقدرها في مقياس 4 أيام سواء أي كاملة مستوية من غير زيادة ولا نقصان. وقال الزجاج معناه وقدر فيها أقواتها في تتمة 4 أيام لأجل السائلين أي الطالبين للأقوات المحتاجين إليها. ولم يخلق الله سبحانه الأيام إلا بعد خلق السماء والأرض، وإنما المراد في مقدار 4 أيام، لأن اليوم عبارة عن مسير الشمس من المشرق إلى المغرب، وذلك لا يكون إلا بعد خلق السماء. ولما شرح الله تعالى تخليق الأرض وما فيها أتبعه بكيفية تخليق السماء، فقال سبحانه ثم استوى إلى السماء وهي دخان، من قولك استوى إلى كذا إذا توجه إليه، وهو من الاستواء نقيض الإعوجاج. قال الرازي قول عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان يشعر بأن تخليق السماء حصل بعد تخليق الأرض، وقول تعالى والأرض بعد ذلك دحاها مشعر بأن تخليق الأرض حصل بعد تخليق السماء، وذلك يوجب التناقض. واختلف العلماء في هذه المسألة. والجواب المشهور أن يقال أنه تعالى خلق الأرض في يومين أولا غير مدحوة، ثم خلق بعده السماء، ثم بعد خلق السماء دحى الأرض، وبهذا الطريق يزول التناقض. قال وأعلم أن هذا الجواب مشكل عندي، هذا في المصابيح كان عند في الرازي ما أثبتناه، من وجوه. الأول أنه تعالى بيّن أنه خلق الأرض في يومين، ثم أنه في اليوم الثالث جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر أقواتها، وهذه الأحوال لا يمكن إدخالها في الوجود إلا بعد أن صارت الأرض مدحوة، لأن خلق الجبال فيها لا يمكن إلا من بعد أن صارت منبسطة. وقوله وبارك فيها مشعر بخلق الأشجار والنبات والحيوان فيها، وذلك لا يمكن إلا بعد صيرورتها منبسطة. ثم أنه تعالى قال بعد ذلك ثم استوى إلى السماء، فهذا يقتضي أنه تعالى خلق السماء بعد خلق الأرض وبعد أن جعلها مدحوة، وحينئذ يعود السؤال المذكور. قلت وبالله التوفيق غاية ما يكون أنه لا تكليف علينا في معرفة ابتداء الخلق، ولكنه لما حرر الإشكال من الوجوه المذكورة على التأويل المشهور حتى أورد التشكيك والاعتراض الوارد بزعمه على التأويل المذكور، فاللوم على من جهل فحرف المعنى بجهله، فيا لله من أمة ضلت عن هداتها. أحببت إزالة هذه الشبهة بما قد علمته من طريق أئمتنا عليهم السلام في التأويل، فنقول والله أعلم إن هذا ها هنا من التقديم والتأخير، وهو في كتاب الله كثير، ومن ذلك ما ذكره الهادي إلى الحق عليه السلام في سورة النساء في قوله تعالى وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى الآيات، وكثير من هذا ذكره الحسين بن القاسم عليه السلام في تفسيره. ومن ذلك أيضا قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قال بعضهم أجمع أهل اللغة والتفسير على أن هذا من التقديم والتأخير، والتقدير أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، فيكون المعنى ها هنا والله أعلم على التقديم والتأخير. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. ثم رجع، يعني هنا تقديم وتأخير، ثم رجع، هذا ما هو القرآن، هذا يعني يبسط كيف أن التقديم والتأخير فيها. ثم رجع إلى الأخبار، إلى الإخبار عن كونه خالقا للأرض في يومين، فقال سبحانه وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم قال عز وجل في خلقها ذلك تقدير العزيز العليم، فابتدأ الخلق للأرض على ما في الآية الأول كان في يومين، ثم خلق السماوات وكانت دخانا، ثم دحى بعد ذلك الأرض أي بسطها وكانت ربوة مجتمعة، وأرساها بالجبال وأنبت فيها النبات في يومين، فتلك سنة 6 أيام سواء للسائلين، كما روي عن ابن عباس. وبهذا إن شاء الله يزول هذا الإيراد وينحل ما ذكر من الإشكال والله أعلم وأحكم. وفي النهاية لسنا مكلفين لا متى خلقت الشمس الأرض ولا متى خلقت السماء ولا ما هي الأول ولا متى كان الجبال ولا متى دحية الأرض، احنا مكلفين بان نعلم ان هذه ايات من ايات الله العظمى، ان الله سبحانه وتعالى خلقها وهو القادر عليها وهو الذي اوجدها بهذا الشكل وبهذا التكوين، فهذا ما يجب علينا. لكن مساله ان هل الشمس الارض الاولى ولا القمر، ما احنا متعبدين. لن ياتيك سؤال من الله سبحانه وتعالى متى خلقت السماوات والارض، من اللي خلق الاول؟ فياتيك السؤال من ربك ومن نبيك وما دينك، هذا ما ستسأل عليه عن عملك الصالح. ولكن الإنسان يستفيد. ومع ذلك هناك خطبة مفسرة لهذا الكلام كله لأمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، فسر فيها تفسير كامل كيف بدأ الله الخلق وكيف بدأ كذا وكذا، تفسير فيها. وهذا التفسير جميل، ما يحتاج إلى تقديم وتأخير. وفي معنى استوى إلى السماء، يقول الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام معنى قوله استوى إلى السماء فهو صار حكمه إلى تدبير السماء وخلقها، ما هو استوى إليها كان مشغول بشيء ما استوى لا، بل معنى الحكم، فهو صار حكمه إلى تدبير السماء وخلقها، وهي إذ ذاك دخان في الهواء فخلق من ذلك الدخان هذه السماوات العلى. هذا معنى استواء، أي صار حكمه وفعله إلى خلق السماء من بعد الأربعة الأشياء الأصلية للأشياء، وهي الهواء والماء والريح والنار. قالوا هذه الأربعة الأصل، كل شيء متولد من هذه الأربعة. ابتدع هذه الأشياء الأربعة ابتداء من غير ما أصل كان موجودا مع الواحد الرحمن، فخلق تبارك هذه طبائع مختلفة متضادة غير مختلفة، فجعلها أصولا لكل ما خلق وبرأ فيها، فهذا معنى قوله استوى. لأنه تبارك وتعالى انتقل إليها من الأرض، ولا كان في الأرض دون الهواء، وهو محيط بكل الأشياء مستغني عن الأمكنة والأشياء، تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام. وهذا المعنى الذي به تكلمنا ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، قال فلما خلق الله تعالى الماء والرياح أوحى الله إلى الرياح لأن تصفق وتهيج غوارب الماء وأمواجه، فهيجت أمواجه وحركت ساكنة فارتعدت غواربه فتراكم زبده وعظم أمره، ثم أوحى إلى النار فأحرقت ذلك الزبد أو الزب فثار منه دخان فصعد الهواء وبقي حراقة الزب، فخلق الله السماوات من ذلك الدخان، كما قال تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، هو أراد أن تأتيا فأتيا، وليس ثم قول، وإنما هذا مثل يخبر سبحانه عن سرعة نفاذ أمره ومضي مشيئته، أنه أسرع من قول القائل كن، ومعنى آتيا هو كون، ولم يكن ثم أمر منه لهما لأنهما في ذلك الوقت دخان وحراقة، وإنما هو مثل مثل بالأمر، وإنما معنى آتيا أي أراد فجعل، وشاء كونهما فكانتا، أي إيجاده لهما مراده لهما، ومراده لهما هو إيجاده إياهما، لا تسبق إرادته وجوده ولا وجوده إرادته، إذا شاء شيئا كان بلا تكلف ولا إغمار ولا استعانة بأعوان. يعني لا فقال لها والأرض فيها طوعا وكرها، كما بالله مثل يليق بعقولنا حتى نفهمها، لما به شيء إن الله سبحانه وتعالى خاطب الأرض قال لها أتيا طوعا أو كرها، هو أمر من الله سبحانه وتعالى، وليس المسألة مسألة إن الله سبحانه وتعالى قال لها وهي استجابت أو لا، لكن الأصل إن الله سبحانه وتعالى دائما يخاطبنا على قدر عقولنا، فيعطينا الشيء اللي نستطيع أن نتصوره ونفهمه ونصل إليه. نعم. ومعنى قالتا أتينا طائعين، هذا أيضا مثله في الطاعة والاستواء، أراد سبحانه أنهما مثله في الطاعة والاستواء، أراد سبحانه أنهما عند إرادته لإيجادهما كانتا، لم يمتنع عليه من أمرهما ممتنع، ولم يعثر عليه في خلقهما عسير، ولم يؤديه ولم يؤوده من تدبيرهما صغير ولا كبير. فهذا معنى أتينا طائعين، وطائعين جمع سلامة في مذكر العقلاء، لأنه وصفهن بصفات العقلاء من الطوع والكره والخطاب والجواب، وليس المراد منه توجيه الأمر والتكليف على السماوات والأرض، بل المراد أنه أراد تكوينهما فلم يمتنع عليه، ووجدتا كما أرادهما، وكانتا في ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه أمر من الآمر المطاع، ونظيره قول القائل قال الجدار للوتد لما تشقني؟ قال الوتد اسأل من يدقني، فإن الحجر الذي ورائي ما خلاني ورائي. هذا خطاب وكأنه مع أن الجدر لا يتكلم والمسمار لا يتكلم. وانتصب طوعا وكرها على الحال بمعنى طائعتين أو بكرهتين، والمراد أن هذا مثل للزوم تأثير قدرته فيهما، وإن امتناعهما محال، وهذا من المجاز المسمى بالتمثيل، أو يكون تخيليا. تخيل هذا عند الإمام قال السيد العلوي قال هو يجوز أن يكون تخيليا، يعني إثبات المقاولة مع السماء والأرض يمكن أن يكون من الاستعارة التمثيلية، هذا في البلاغة والمعاني والبيان كما سبق، لأنه وجه الشبه، لأن وجه الشبه منتزع من عدة أمور، وأن يقوم الاستعارة التخيلية بعد أن تكون الاستعارة في ذاتها متنية. ثم كما تقول نطقت الحال بدل دلت فجعل الحال، أو نطقت الحال بدل دلت فجعل الحال كالإنسان الذي يتكلم ثم يتخيل له النطق، ثم يتخيل له النطق الذي هو من لوازم المشبه به وينسب إليه. هذا في المعاني والبيان. نعم. ويبنى الأمر فيه على أن الله تعالى كلمهما وقال شئتما أو كرهتما، أتيتما فقالتا أتينا على الطوع لا الإكراه، والغرض تصوير أثر قدرته في المقدورات من غير تحقيق شيء من الخطاب والجواب، بل كما قال الشاعر وقالت له العينان سمعا وطاعة. العينان ما تتكلم يعني. أي سمعنا وأطعنا وليس لهما قول. وقال آخر في راحلته تقول إذا أردت لها وضينا أهذا دينه أبدا وديني. والراحلة لا تقول وإنما هذا مثل مضروب والأمثال جائزة. وقال بعض المفسرين إن الله أحياهما ومنحهما عقلين ثم خاطبهما حقيقة وأجابتا حقيقة بقولهما أتينا طائعين. وعن ابن عباس قال للسماء اظهري شمسك وقمرك ونجومك، وقال للأرض شققي أنهارك واخرجي ثمارك طوعا أو كرها، حكاه بالتجريد. قلت هو الإشكال على هذا وارد، وهو أن يقال المراد من قوله ائتيا طوعا أو كرها الإتيان إلى الوجود والحدوث والحصول، وعلى هذا التقدير حال توجه هذا الأمر كانت السماوات والأرض معدومة، إذ لو كانت موجودة لصار حاصل هذا الأمر أن يقال يا موجود صر موجودا، وذلك لا يجوز، فثبت أنها حال توجه الأمر إليها كانت معدومة، وإذا كانت معدومة لم تكن فاهمة ولا عارفة للخطاب فلم يجوز توجه الأمر عليها. وأما ما روي عن ابن عباس فظاهره كأن الله تعالى أودع فيهما تلك الأشياء المذكورة ثم أمرهما بإدراجها وإظهارها. فعلى هذا القول لا يكون المراد من قوله أتينا طائعين حدوثهما في ذاتيهما، بل يصير المراد من هذا الأمر أن يظهر ما كان موضوعا فيهما وليس كذلك، والله أعلم. ثم قال تعالى فقضاهن أي حكم، أي أحكم خلقهن 7 سماوات في يومين، أي في مدة يومين، لأنه قبل الشمس المحدودة للأيام كما مر نظائره، ومعناه أنه مضى من المدة، ما لو حصل هناك فلك والشمس لكان المقدر بيومين. ثم قال تعالى وأوحى في كل سماء أمرها، أي ما أمر فيها ودبر من خلق الملائكة والنيرات وغير ذلك، وأوحى فيها شأنها وما يصلحها، وقيل أوحى إلى أهل كل سماء ما تعبدهم به وأمرهم. واعلم أن ثبات الأمر فيها مشروط بحصول المأمور فيها، وهذا يدل على أنه تعالى أتكن هذه السماوات الملائكة، وأنه تعالى أمرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء، وليس في الآية ما يدل على أنه إنما خلق الملائكة مع السماوات، أو أنه تعالى خلقهم قبل السماوات ثم أنه تعالى أتكنهم فيها. وأيضا ليس في الآية بيان الشرائع التي أمر الملائكة بها، وهذه الأسرار لا تليق بعقول البشر، بل هي أعلى من مصاعد أفهامهم وأوهامهم. ثم قال تعالى وزينا السماء الدنيا، أي القربى من الأرض، بمصابيح وهي الكواكب، لأنها تزينها وتضيء فيها كما تضيء المصابيح، وخص كل واحد منها بضوء معين وسر معين وطبيعة معينة لا يعرفها إلا الله. ثم قال وحفظا، أي وحفظناها حفظا من المسترقة السمع، لأنهم يرمون بالثواقب. واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا التفصيل قال ذلك المذكور من خلق السماوات والأرض وما يصلحهن تقدير العزيز القوي القادر على ما يشاء العليم بتدابير الأمور. وقل المعلوم فالعزيز إشارة إلى كمال القدرة والعليم إشارة إلى كمال العلم. وما أحسن هذه الخاتمة لأن تلك الأعمال لا تمكن إلا بقدرة كاملة وعلم محيط والله أعلم. يعني كل ما سبق من خلق السماوات والأرض وآتيها طوعات وقالت آتيها كل هذا ما خلق الله سبحانه وتعالى هذا تقدير العزيز العليم القوي القادر على ما يشاء العليم بتدابير الأمر. ما به شيء غلط أو شيء سيؤدي إلى اختلاف أو شيء. سبحان الله. على ما أشار إليه يعني على مسألة خلافية عند هم كلهم ناس يقولون لا أنها خلقت قبل أن الأرض خلقت قبل السماوات لأن الله سبحانه وتعالى قال في بدايتها قال فقضاهن قبلها قال الله سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آله أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين فمساقها مسارها أنها الأول شيء خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي بعد ما خلقها وبسطها جعل فيها الرواسي الجبال وجعل فيها وقدر فيها أقواتها تسلسل بعدها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين قلنا أربعة أيام هنا ما معناها أنها كان قد شمس وقمر قالوا لا هذا بمعنى بمدة لو قدرت بعد خلق الشمس والقمر لكانت مدة أربعة أيام في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان كأن نستفيد من المساق الآية من ثم أتت بعد بالترتيب ثم استوى إلى السماء أي أمر السماء وخلق السماء وهي دخان فقال آتيا طوعا أو كرها قالت آتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها الأرض في يومين ولا في أربع أيام في أربع أيام الأرض والسماء السماوات وما فيها ما في يومين وزين السماء الدنيا يفهم منها أنها بهذا الترتيب وأن المسألة فيها تقديم وتأخير ما يلزم منها أنها يعني والمسألة لسنا مخاطبين بالعلم فيها ولكن الإنسان يعلم الأفضل أنه لا يجهل الشيء بل أنه يعلم. نعم قالوا لما كان الكلام إنما ابتدأ من قوله إنما إلهكم إله واحد واحتج عليه بقوله قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تتم تلك الحجة على أكمل الوجوه فإن بقوا مصرين على الجهل لم يبقى حينئذ علاج في حقهم إلا إنزال العذاب عليهم خلاص وضح لهم أساليب عقلانية ونقاش عقلاني وآيات مبصرات وحكمة كاملة هذا للإنسان العاقل حتى أنه يؤمن بالله طيب رفض وصل إلى أن يعني ما أتعظ بهذا كله ولا أقتنع بهذا كله ولا وصل إلى قناعة يأتي بعدها قال الله سبحانه وتعالى فإن أعرضوا خلاص بعد هذه الآيات كلها وصلت الحجة وقامت الحجة ولم يعد هناك عذر يقول الله يا رب إني ما دريت ولا يا رب إني ما علمت أنتها خلاص فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين يا ارحم الراحمين احقن دماء المسلمين اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.